فإذا كان ذلك الشرط يحل حراما يحرم حلالا فإنه فاسد لا يقبل. وإن كان هناك خلاف في بعض الصور، إذا مثلا تزوج وشرطت عليه الزوجة ألا يتزوج عليها، فهل يجوز هذا الشرط؟ فيه خلاف، الظاهر أنه يجوز لأنها قد تتضرر بالزوجة الثانية. بعضهم منعه قال إن هذا شرط حرم حلالا لأن الله أباح له، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقالوا الذين صححوه يقولون إن المرأة تزوجت بهذا الشرط، وإذا أراد أن يتزوج عليها فله أن يطلقها أو يخيرها أن تسقط شرطها أو الطلاق، فلا يكون عليها ضرر إذا رضيت. وأما إذا شرط شرطا محرما كان يشترط أن يأتيها بالدبر أو يأتيها بالحيض فإن هذا شرط يحل حراما فلا يحل الوفاء به. وكذلك إذا شرط شرطا فيه ظلم لها فإن هذا لا يحل، كأن يشترط أنه لا يعطيها ليلتها إلا أن ترضى بذلك، الواجب عليه أن يعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة اقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم. ففي هذا إذا ظلمها وقال ليس لك ليلة مبيت، فإن طالبت فإنها تستحق، أليس لك علي نفقة، أليس علي كسوة، شرط أن أليس لك سكنة، هذا فيه ظلم لها. ولو رضيت يوما أو شهرا فلها أن تطالب بحقها، هذا شرط يحرم حلالا يمنعها من حق تستحقه. كذلك في المبايعات، البيع الأصل فيه الإباحة إلا إذا كان لشيء على شيء محرم. كذلك أيضا العمالة، إذا كان عامل عند أهل مكان شرط عليه أن يبيع الخمر أو يبيع لحم الخنزير فإن هذا حرام. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع الخمر فليشقص الخنازير، التشقيص القصب عمل القصة، ولعن الخمر وبائعها ومشتريها. فهذا شرط يحل حراما، فلا يجوز له الوفاء به إذا كان مسلما. وكذلك البيوع المحرمة كبيعتين في بيعة وبيع العينة والمحاكلة والمخابرة والمزابنة والمنابذة والملامسة، إذا اشترط على العامل أن يبيع بجهالة أو يبيع بغرر فإن هذا شرط يحل حراما، فله أن يمتنع. هذا بالنسبة للشروط. كذلك في الصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. المراد بالصلح السعي في الإصلاح بين المسلمين وبين المتخاصمين، وهو مما أمر الله به في قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، أو إصلاح بين الناس، وأصلحوا ذات بينكم، ونحو ذلك من الآيات. لأن في الصلح إزالة للشحناء العداوة المتخاصمان والمتقاطعان والمتباغضان، قد تطول الشحناء بينهما، فلا بد أن يسعى المسلمون في الإصلاح بينهما. السعي في الإصلاح هو من الصلح الذي أمر الله به، وجاء ذكره في هذا الحديث. لكن إذا كان هذا الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا فلا يجوز. يجوز أمر الله تعالى بالصلح بين الزوجين: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالحكمان يسعيان في الصلح، ولكن لا يجوز الصلح على شيء محرم أو فيه ظلم لأحد الزوجين أو فيه إجحاف به. فإذا قالت: أنا لا أصالحه إلا إذا أعطاني كذا وكذا مالا يجحف به، فإن هذا ظلم، فقد تفرض عليه 100,000 أو 80,000، فيكون في هذا مشقة وظلم له وتعجيز. أكذا